بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. جمع المصنف بين هذه العقود الثلاثة وهي الرهن والضمان والكفالة. سبب جمعه بين هذه الأبواب أو هذه العقود في باب واحد هو ما علل به فقال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. من كان له دين على غيره فإنه يوثق هذا الدين إما بالكتابة أو بعقد آخر، والتوثيقة بالعقد الآخر تسمى توثيقة العقود. ولذلك فإن عندنا عقودا تسمى بعقود التوثيقة. عقود التوثيقة ثلاثة: الرهن والكفالة والضمان. بدأ المصنف بأولها فقال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. نعم، قال أولا: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. الرهن معناه قالوا توثقة دين بعين. وصورة ذلك أن زيدا له دين على عمرو، ثم يقول لعمرو: أعطني رهنا يكون عندي إذا لم تسددني الدين الذي في ذمتك فإن هذه العين تباع ويقضى من ثمنها الدين، لأنها إن بيعت وكانت بمقدار الدين أخذ هو كامل القيمة، وإن كانت قيمة العين أكثر من قيمة الدين أخذ الدين ورد إليه الباقي، أي رد الباقي لمالك العين الأصلي. وإن كانت القيمة أقل من الدين أخذ كامل القيمة وأصبح باقي الدين مرسلاً. ومعنى قولنا إنه مرسل أي لا رهن فيه، هذا معنى الرهن. فنحن وثقنا الرهن بعين تباع عند حلول الأجل. يقول الشيخ: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، يعني أن المدين يجوز له أن يجعل كل عين يصح بيعها، سواء كانت حيوانا أو جمادا أو غير ذلك من الأمور، فيرهن بها فتبقى أمانة عند المرتهن. نعم، تبقى أمانة عند المرتهن. أريد أن تنتبه معي في مسألة في قضية الرهن. عندما يرهن المدين عينا عند الدائن فإن هذا العقد عقد جائز، يجوز للمدين الرجوع في العين، إلا إذا قبض المرتهن وهو الدائن العين عين الرهن، فإنها حينئذ يصبح العقد عقدا لازما، ولا يصح تصرف صاحب العين فيها. إذا متى يكون عقد الرهن لازم لا يجوز الرجوع فيه؟ إذا قبض صاحب الدين العين المرهونة فجعلها عنده. وأما إذا كانت عند صاحب الدين الذي هو مالك العين حقيقة فإن الرهن باق لكنه جائز، يجوز الرجوع فيه. طيب، هذه الجملة انتبه لها، لأن قضية متى يكون الرهن جائزا ومتى يكون لازما ينبني عليها مسائل، إذا فهمتها ستفهم المسائل التي بعدها. أول مسألة أن هذه الرهن يكون لازما إذا قلنا إذا كانت بيد من؟ صاحب الدين وهو المرتهن. طيب، إذا كانت في يده ماذا تكون يده عليه؟ قال: تبقى أمانة عند المرتهن. فالدائن تبقى عنده العين أمانة مثل سائر الأمانات. ينبني على كونها أمانة أولا لا يجوز له استعمالها، وهذه مسألة مهمة. كثير من الناس إذا رهن عينا فإن الدائن وهو المرتهن يستعمل هذه العين، وهذا حرام لأنه يكون ربا. بعض الناس أقرض محمد أقرض زيدا 1000 ثم قال اجعل سيارتي رهن، فيأتي الدائن ويأخذ السيارة ويستخدمها، نقول حرام، لا يجوز ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فيدك على العين يد أمانة تحفظها وليس لك أن تستخدمها، هذا واحد إلا ما ورد به النص سيأتي. ثانيا ينبني على كونها أمانة أنها عند التلف لا تضمن إلا بالتعدي، قال الشيخ، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إذا تلفت إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. إذن أريدك أن تعلم أن كونها أمانة رتب عليها حكمان، الأول أنه لا يستخدمها لأن الأمانات لا تستخدم، الأمر الثاني أنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفرط. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، قال الشيخ، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، قوله الوفاء التام يعني جميع الدين، أو وفى بجميع الدين كاملا. فلو أن الدين 1000 نقول لو سدد 500 فإن الرهن ما زال باقيا على العين كلها، على العين كلها، ولا نقول إنه ينفك من الرهن بمقدار ما قضى من الدين، بل كل العين المرهونة متعلق بها الرهن لحين انفكاك كامل الدين، وهذا معنى قوله إن حصل الوفاء التام أي لجميع الدين. انفك الرهن عن العين فيجب أن ترد إلى صاحبها، لا يغلق الرهن من صاحبه. وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. نعم، هذه المسألة قد يخطئ فيها بعض الناس. بعض الناس إذا رهن عينا ثم جاء وقت السداد يظن أن المرتهن الذي هو الدائن يجوز له أن يتملك العين المرهونة، نقول لا يجوز ذلك، بل هو حرام، بل يجب أن تباع العين بطلب طبعا صاحب الحق الذي هو الدائن، فتباع العين ولها 3 حالات ذكرتها قبل قليل، إما أن تكون قيمة العين كقيمة الدين فحينئذ وفت بجميع الدين، إما أن تكون قيمة العين المرهونة بعد بيعها أكثر من قيمة الدين فيرد ما زاد عن الدين إلى صاحب العين، الحالة الثالثة أن تكون قيمة العين المرهونة أقل من قيمة الدين فيأخذ جميع القيمة الدائن ويبقى الباقي دينا مرسلا لا رهن فيه. الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنه يتملك العين المرهونة، هذا حرام، لا يجوز ذلك. إذن أكثر ما يخطئ فيه الناس في باب الرهن خطأان، الخطأ الأول تملكهم العين المرهونة عند حلول الأجل، والخطأ الثاني الاستخدام، فانتبه لهذين الخطأين وهما من الأمور المحرمة التي لا يجوز فعلها. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. نعم، يقول الشيخ إذا جاء أجنبي فأتلف العين المرهونة فإنه يلزمه ضمانها إن كانت مثلية بمثلها وإن كانت قيمية فبقيمتها نقدا، وهذا البدل يأخذ حكما مبدل، فلما كانت العين مرهونة فإن بدلها وهو قيمة الضمان تكون رهنا بيد الدائن وهو المرتهن. صورة ذلك رجل أقرض آخر مالا وأخذ منه رهنا لنقول جرة لها قيمة، فجاء رجل فأتلفها فثبت عليه الضمان، حينئذ نقول إن كانت مثلية تأتي بمثلها أو قيمية فتدفع قيمتها لنقول 100 ريال، هذه 100 ريال تكون بيد الدائن الذي هو المرتهن لحين حلول الأجل، فإذا جاء الأجل طبعا لا تباع لأنها نقد، فيجوز أن يأخذ دينه منها، لأنه يجوز أن يكون النقد رهنا، ولكن قليل من الناس من يفعل ذلك، وأغلب ما يكون الرهن النقد رهنا في حالة واحدة، وهو إذا تلف الرهن ثم بذل قيمته مثل الصورة ذكرناها قبل قليل. ونماؤه تبع له ومؤونته على ربه. يقول ونماؤه أي ونماء العين المرهونة سواء كان متصلا أو منفصلا، متصل مثل السمن، منفصل مثل نتاج البهيمة أو ثمرة البستان، فإنها تكون تبعا له أي ملكا لمالك العين وهو الراهن. قال ومؤنته أي مؤنة حفظه إن كان محتاج إلى حفظ، أو مؤنة سقايته، أو غير ذلك من المؤنة المتعلقة به، فإنها تكون على ربه أي المالك. إذن الغرم بالغنم، فالغنم وهو النماء له، فالغرم والغرم له كذلك وهي المؤنة. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. نعم، هذه الجملة تحتاج إلى تفصيل، لأنها تحتاج إلى تغيير بعض الضمائر والمعاني. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يغلق الرهن من صاحبه، فصاحب الرهن له الحق في عين المرهونة، في ملكها والتصرف فيها. طيب، هذه العين المرهونة إذا سلمها الراهن للمرتهن أصبح العقد لازما، وإذا بقيت عند الراهن فالعقد جائز. إلى الآن هذا سبق أن ذكرته. طيب، هذه العين المرهونة إذا كانت في يد المرتهن الذي هو الدائن، متى يجوز استخدامها ومتى لا يجوز استخدامها؟ نبدأ أولا بالنسبة للراهن الذي هو مالك العين، نقول يجوز له أن يستخدمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا يغلق الرهن من صاحبه، فتعطى له، لكن لا يجوز له استخدامها إلا بإذن المرتهن. ولذلك هنا قوله: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، الصواب أن تكون: وليس للمرتهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر إن كانت مقبوضة. هذا المراد، إن كانت مقبوضة، وأما إن لم تكن مقبوضة فلا، لأن المرتهن إذا أعطى الراهن السلعة أصبح العقد جائزا، فله حق المنع، فيقول: لا، خلها عندي لكي لا تتصرف فيها. لأنه إذا أعطاه العين ثم أتلفه ولو قصدا انفك الرهن، لأنه أصبح عقد جائز، فله حينئذ حق الامتناع. وذلك يقول العلماء: يعطيه إياها في النهار وقت العمل، ويرده إليها في الليل حيث لا عمل، لكي يكون العقد عقدا لازما. إذن هذا الأمر الأول وهو انتفاع المرتهن. الأمر الثاني ارتفاع الراهن، والمراد بالراهن أي صاحب العين. فالعلماء يقولون: لا يجوز، عفوا، ارتفاع المرتهن، العكس، ارتفاع المرتهن هنا وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن آخر على إطلاقها. وأما المرتهن فليس للمرتهن الانتفاع بالعين إلا إذا أذن له الشارع، إذا أذن له الشارع فقط، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يستثنى فقط بهيمة الأنعام، فيجوز للدائن الذي هو المرتهن أن يركب وأن يحتلب منها، بشرط أن يكون قد أنفق عليها، أي أنفق على الدابة، ولم يكن مالك الدابة هو الذي ينفق عليها، ويكون ركوبه وحلابه في مقابل ما أنفق. إذن هذه الصورة الوحيدة التي يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة. وأما الراهن فإنه يجوز له أن ينتفع بالعين المرهونة ما دامت في يده، وأما إذا لم تكن بيده فليس له أن ينتفع إلا بإذن المرتهن، فليس له أن ينتفع إلا بإذن المرتهن. نعم. والضمان أن يعني بدأ المصنف يتكلم عن عقد الضمان، وقبل أن نتكلم عن هذا العقد أريدك أن تفرق بين أمرين. عندنا ضمانان: ضمان هو عقد، وضمان هو أثر تصرف. فضمان العقد الذي نتكلم عنه هنا، والضمان الذي هو أثر التصرف يذكره العلماء في باب الغصب، فيقولون: إن من أتلف لغيره مالا ضمنه، ليس مرادنا ذاك، نحن نقصد هنا عقدا اسمه عقد الضمان. هذا عقد اسمه عقد الضمان، يسميه بعض الناس عقد الكفالة، نحن نسميه عقد الضمان. لأننا نخص الكفالة بضمان البدن، وأما ضمان المال فنسميه عقد الضمان. ما هو عقد الضمان؟ قالوا هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. زيد في ذمته حق، إما ناتجا عن عقد أو ناتجا عن إتلاف أو ناتجا عن التزام من سائر عقود التصرفات الالتزامية، فيأتي طرف ثالث فيقول أنا ضامن به، أنا غريم، أنا زعيم. هذه الكلمات الثلاث تجعل هذا الطرف الثالث الذي لم يثبت في ذمته دين ثبت في ذمته نفس الدين، فيكون الدين الواحد قد ثبت في ذمة اثنين، ليس على سبيل المشاركة وإنما على سبيل الضمان، فأحدهما ضامن للآخر مع أن المنتفع الأول وهو الذي في ذمته الدين ابتداء. وقد جاء أن رجلا توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه لدينارين كان عليه أو درهمين، فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، هذا من باب الضمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعده، فلما قضاها أبو قتادة قال الآن، أي الآن برئت ذمته، فدل على أن الضمان لا يبرئ ذمة الأصيل وإنما يشغل الذمتين بالالتزام، فتصبح الذمتان مشغولتين بالالتزام، وإنما تبرأ بالوفاء أو بالإبراء كما سيأتي. ولذلك يقول والضمان هو أن يضمن الحق عن الذي عليه. قوله الحق يشمل الحق المالي بشتى صوره، فهي التي تضمن سواء كان قد أتلف لغيره مالا، سواء أنشأ عقدا أو غير ذلك. قال عن الذي عليه، أي الذي التزمه في ذمته، إما اختيارا أو من غير اختيار الله. نعم. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. نعم، فقهاؤنا رحمة الله عليهم يجعلون الكفالة صورة من الضمان وجزءا، وإن كان غيرهم يجعل اثنين يسمى كفالة، لكن عندنا نفرقون بين الضمان وبين الكفالة. الكفالة يجعلونها خاصة بالبدن، وذلك بأن يلتزم شخص بإحضار بدن من عليه الحق، فيقول أحضر فلانا ببدنه إلى مكان معين كمجلس التقاضي أو مجلس التعاقد الذي تعاقدوا عليه. طيب، ما الذي يترتب على الإخلال بالضمان أو الإخلال بالكفالة؟ من ضمن غيره، فإذا جاء وقت الوفاء فإن صاحب الحق له أن يطالب من شاء منهما. محمد أقرض زيدا، فجاء عمرو فقال أنا كفيل لزيد، فلما جاء وقت الوفاء يجوز لمحمد الذي هو الدائن أن يطالب زيدا وهو المدين، أو أن يطالب عمرا وهو الضامن، فيطالب أيا منهما، ولو كان الأصيل غنيا فيطالب الفقير، هو حر، يطالب من شاء منهما، لأن الاثنين أصبحت ذمتهم منشغلة بالحق. فإن قضى الدين الأصيل وهو زيد برئت ذمة الاثنين، وإن قضى الدين عمر وهو الضامن نقول برئت ذمة عمر وانشغلت ذمة زيد بالدين لعمر، فأصبح عمر الذي هو الكفيل هو الذي يكون الدائن لزيد، إلا إذا نوى التبرع عند القضاء فحينئذ لا رجوع. هذا ما يتعلق بالضمان. الكفالة انتبهوا لها، إذا كفل زيد عمرا وعمر عليه 1000 ريال فإنه له 3 أحوال. الحالة الأولى أن يحضر من كفل بدنه إلى مجلس العقد أو مجلس التقاضي، فإذا أحضر بدنه برئت ذمته وإن لم يقض الدين بمجرد الإحضار. الحالة الثانية أن لا يحضره بتفريط منه، يعني يجعله يهرب من البلد أو يعلم مكانه ولا يخبر عن مكانه، فنقول إذا لم تحضره فإنك تضمن ما عليه من المال. الحالة الثالثة أن لا يستطيع إحضاره من غير تفريط ولا تعدي، بأن يكون المكفول قد هرب ولا أدري أين هو، فالفقهاء يقولون يضمن ما عليه من المال كذلك. إذن الكفيل المطلوب منه الإحضار، فإن لم يحضر من عليه الحق أصبح ضامنا لما عليه من الحق، سواء كان عدم الإحضار لتفريط أو لغير تفريط. نعم، وهذا معنى قوله تفضل. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. نعم، قوله الزعيم غارم، الزعيم بمعنى الضامن، وأنا به زعيم، وغارم بمعنى أنه يضمن فيكون عليه الضمان. فكل منهما ضامن، فكل منهما أي كل من الضامن في عقد الضمان والكفيل في عقد الكفالة يكون ضامنا، وشرحتها لكم قبل قليل بالتفصيل. إلا هذا ما يتعلق بمسقطات الضمان أو الكفالة. أولها إن قام بما التزم به، إن قام الأصيل بما التزم به، بأن قام الأصيل بقضاء الدين مثلا، أو قام الكفيل بما التزم به من تسليم المكفول إلى المحل المتفق عليه، فحينئذ برئت ذمته ولا يلزمه الضمان. أو أبرأه صاحب الحق، أو أبرأه صاحب الحق، يعني هذا يسمى انقضاء الكفالة بطريق أصلي. إذ الكفالة تنقضي بطريق أصلي وبطريق تبعي، بطريق تبعي إذا برئ من عليه الدين، وبطريق أصلي أن تنقض الكفالة، أن تنقض الكفالة أو الضمان مع بقاء الدين. الطريق الأصلي هو أن يأتي صاحب الحق فيبرئ الكفيل وحده أو الضامن وحده أو الضمين وحده، حينئذ نقول ما دام أبرأك الدائن فقد برئت. أو برئ الأصيل، قال أو برئ الأصيل، برئ الأصيل وهو انقضاء الكفالة بالطريق التبعي. يبرأ الأصيل إما بالإبراء من صاحب الحق، أو يبرأ بأداء الحق، أو يبرأ بإرث الحق. كيف يرث الحق؟ زيد أقرض أخاه ألفا وطلب كفيلا، ثم إن زيدا مات فورثه أخوه، فالأخ ورث الدين، إذن سقط. ما نقول إن هذا الأخ يطالب الكفيل يقول تعال سدد الدين الذي علي لأخي، لأنه ورث الحق، فإرث الحق حينئذ يكون سببا لبراءة الأصيل. باب الحجر لفلس أو غيره. بدأ يتكلم مصنف عن عقود التقييد، هذه العقود تسمى عقود التقييد لأنها تقيد تصرف من أنشئ عليه هذا العقد. وقوله الحجر أي المنع من التصرف لفلس، لفلس وهو كون الشخص عليه من الديون أكثر مما له من الأموال، أو غيره وهو النوع الثاني من الحجر وهو الحجر لسفه. والعلماء يقولون إن الحجر لأجل الفلس يسمى حجرا للغير، لحظ الغير، وأما الحجر للسفه فإنه حجر لمصلحة النفس. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. يقول إن من له حق على أخيه المسلم فعليه، أي يلزمه أن ينظر المعسر، لأن إنظار المعسر فيه أجر عظيم. وإنظار المعسر نوعان، إذا ثبت إعساره فإنه يجب إنظاره، وقبل وإن لم يكن معسرا فإنه يجوز له المطالبة والتشديد فيه. وينبغي له أن ييسر على الموسر. قال وينبغي له أن ييسر على الموسر إذا لم يجد وفاء، بأن لا يشد عليه في اللفظ من يسر، فلا يشد عليه في الطلب ولا المطالبة، مع أنه إذا كان الموسر مماطلا فقد أذن لصاحب الحق بالتشديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وفي الحديث الآخر لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه، قال وكيع عقوبته بشكوى وعرضه عقوبته بملازمته وعرضه بشكوى. إذن الموسر الذي عنده مال التيسير عليه بإسقاط بعض الدين مثلا، أو بالتلطف وعدم الإيذاء حسن، إلا إذا ثبت مطله، فإنه إذا ثبت مطله جازت معاقبته وجاز عرضه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. نعم، إن المدين يجب عليه أن يدهي بالدين كاملا كما هو بالقدر والصفة، وقوله كاملا بالقدر والصفة ينبني عليها مفهوم ومنطوق. منطوقها أنه يجب عليه الوفاء من غير إخلال بنقص. مفهومها: هل يجوز للمدين أن يرد الدين أكثر مما هو عليه أم لا؟ الفقهاء يفرقون بين حالتين: بين أن يكون الدين سببه قرض، أو أن يكون الدين سببه عقد آخر من المبايعات ونحوها. فإن كان سببه القرض يقولون فلا يجوز أن يرد أكثر مما وجب عليه قدرا، ويجوز صفة. وأما إن كان سبب الدين معاقدة فحينئذ يتساهلون فيه فيقولون فيجوز. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خيركم خيركم قضاء، أي في الصفة لا في القدر. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مالي فليحتل. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم تقدم، وهذا يدلنا على أن الشخص له حالتان: إما معسر وإما موسر. فالمعسر يجب إنظاره ويجوز الحجر عليه، وأما الموسر الذي عنده مال فيندب إليه على التيسير، فإن ثبت مطله فإنه يكون ظلما، وهذا الظلم يبيح عرضه وماله. وهذا من الجملة الثانية، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، هذا ما يتعلق بالحوالة، والمؤلف لم يعقد بابا في الحوالة، فمن المناسب أن نذكر يعني شرح هذا الحديث بإيجاز. المصنف يعني ترك بعض الأبواب لم يتكلم عنها. الحوالة ما هي؟ هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. شوف، الضمان ضم ذمة إلى ذمة، والحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فالذمة الأولى برئت والذمة الثانية انشغلت بالدين. لا تكون الحوالة ملزمة فتبرئ ذمة الأول إلا إذا كان على الثاني دين مساو للدين الأول قدرا وجنسا، فحينئذ تكون الحوالة قد تحقق فيها الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون مليئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل. الشرط الثاني هو شرط لعدم إذن المحال، فإن لم يكن مليئا، سنشرح معنى الملاءة، فإن العقد لا يكون لازما في حق المحال، فإن رضي بالحوالة لزمت، فحينئذ برئت ذمة المحيل. وهذا من المياسرة. وقوله هذا من المياسرة يعني أن من يسر الله عز وجل على العبد والعبيد عقود الحوالة. فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. العلماء يقولون إن المليء في باب الحوالة الذي إذا أحيل عليه أصبح العقد لازما هو مليء المال والوجه والبدن، ثلاثة أشياء. أما ملاءة المال بأن يكون عنده من المال ما يقضي به الدين الذي عليه، وأما ملاءة البدن بأن يمكن أن يصل إلى مجلس التقاضي بألا يكون زمنا وألا يكون من ذوي الشرف الذين لا يستدعون إلى القضاء. والأمر الثالث ملاءة الكلام أو ملاءة الوجه، وهي أن يكون قادرا على المحاججة ليبدي هل الدين ثابت أم ليس ثابتا في ذمته، هذا تسمى الملاءة. طيب انظر معي، زيد وعمر وخالد، الحوالة ثلاثة أطراف وليست من طرفين. زيد وعمر وخالد، زيد اقترض من عمر ألفا، فالدائن هنا من؟ عمر، والمدين زيد. هذا عمر الذي هو الدائن اقترض من خالد ألفا، فأصبح عمر هذا دائنا لزيد بألف ومدينا لخالد بألف. فيأتي عمرو هذا لخالد فيقول: يا خالد أحلتك على زيد. نقول عندنا أمران: الأمر الأول أنه لا يشترط إذن زيد إن تحقق الشرطان ذكرناهما قبل قليل، فيجوز لخالد أن يذهب لزيد مباشرة ويرفع عليه في المحكمة ويأخذ جميع الإجراءات القضائية. ما يجي زيد بكرة يقول أنا لم أقترض منك وإنما اقترضت من عمرو، لنقول إنها حوالة. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذه الحوالة تنقل الدين الذي لخالد من عمرو إلى زيد، فليس لخالد أن يرجع على عمرو بعد الآن، بعدما أحال الحوالة أصبح الدائن من؟ خالد، والمدين من؟ زيد. عمرو خلاص أصبح ليس عليه شيء. فرضنا أنه تأخر يومين، وكان خالد وقتها غني، فجاء حريق فشب، وكان زيد غنيا فشب حريق في مال زيد فأتلفه. جاء خالد قال هذا الذي أحلت عليه صار فقيرا، أريد أن أرجع على الدين الأصل. نقول لا ترجع عليه، برئ الذمة الأول لأنها حوالة. إذن الحوالة ترتب عليها أمران: عدم شروط إذن زيد، والأمر الثاني عدم اشتراط رضا زيد، والأمر الثاني انتقال الذمة، كل الدين الذي في الذمة انتقل للثاني، فليس له الرجوع على الأول مهما كان السبب. نعم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه، ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم، بدأ يتكلم، رجع مرة أخرى للحجر، فقال الشيخ إن الشخص إذا كانت عليه ديون وكانت ديونه أكثر من ماله، ونعني بماله النقد والعروض إذا قوم، قال وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، يجوز إذا كان للشخص عليه أكثر من دائن، لنقول خمسة، أن يحجر عليه بطلب بعضهم، لكن بشروط: الشرط الأول أن يكون الدين الذي عليه أكثر من المال الذي عنده، هذا واحد. الشرط الثاني، وهذا مذكور في الكتاب، الشرط الثاني أنه لا بد أن يطلب بعض الغرماء على الأقل ولو واحدا، إن لم يطلب الغرماء الحجر عليه فليس للحاكم الحجر عليه، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون الدين حالا، فلا يحجر بالدين المؤجل، بل لا بد أن يكون الدين حالا. قال حجر عليه، أي حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف في جميع ماله. هذه الجملة مهمة، لأن المحجور عليه لحظ غيره يمنع من التصرف في الأموال ولا يمنع من التصرف في الذمة، انظر الفرق بينهما. فليس له أن يتصرف بماله، لا يبيع ولا يؤجر، لأن تصرف في عين المال، ولا يهب ولا يهب ولا نحو ذلك، لكن له أن يتصرف في الذمة. كيف يتصرف بالذمة؟ يعني يشتري دينا في ذمته هو، فإذا اشترى شيئا في الذمة نقول صح، إلا إذا كان غررا للمشتري أو للبائع له. قال ثم يصفي ماله، يعني يبيع ماله ويقسمه على الغرماء بالنسبة والتناسب بقدر ديونهم، بشرط أن تكون الديون حالة، أما الديون المؤجلة فلا تقسم. فإذا قسم الدين على خمسة، أحدهم له، لنقول إن له عليه تقدم دائنان بطلب الحجر، أحدهما له 5000 والآخر له 1000، ووجدنا أن هذا الرجل إنما ماله 3000، فنعطي حينئذ صاحب 1500 وصاحب 5000 2500. إن ظهر بعد ذلك دائن ثالث فإنه يرجع على الدائنين بنسبتهما. ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. قال ولا يقدم منهم، يعني لا يقدم أحد على أحد إلا صاحب الرهن برهنه. كيف؟ هؤلاء الاثنان، أحدهم الذي حجر عليه، أحدهم لهم 5000 والثاني له 1000 وأمواله 3000 فقط، لكن أحيانا نقدم صاحب 1000، لأن صاحب 1000 قد أخذ عينا مرهونة، فهذه العين المرهونة نقول تباع، ولذلك قال برهنه. كم قيمتها؟ كانت 1000 خذ 1000 كاملة، كانت 500 خذ 500، والـ500 الباقية تكون أسوة الغرماء، فتدخل بالنسبة والتناسب بمقدار الرهن فقط لا ما زاد عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غير، متفق عليه. نعم، هذه مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا إليها. إذا حجر على شخص لأجل الفلس وكان بعض المال الذي عنده لشخص آخر بعينه، فإنه يجوز لصاحب عين هذه المال أخذ هذا المال لكن بشروط سأورده. يعني رجل حجر عليه وكان قبل الحجر عليه بقليل قد اشترى سيارة، فيجوز لبائع هذه السيارة وهو دائن أن يأخذ السيارة التي باعها عليه قبلها بيوم، لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون العين على حالها، لم تتغير، لم تسلم، لم تتغير صفتها، لم يغير لونها. إذن يجب أن تبقى العين على حالها لم تتغير، أو ولو بتعيب ولو بنقص قيمة، ناهيك عن زيادتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون قد أخذ من الثمن شيئا. لو أن هذا الشخص الذي باع لشخص سيارة المفلس أخذ من ثمنها ولو ريالا واحدا فليس له أن يرجع بالعين. الشرط الثالث ألا يكون المشتري الذي حجر عليه لفلس قد نقل الملك في العين أو بعضها، كأن يكون باع نصفها، فحينئذ ليس له الرجوع. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله، المقصود بالمال أي العين، عند رجل قد أفلس أي قد حجر عليه لفلس فهو أحق به من غيره بشروط السابقة، وقد جاءت في بعض طرق هذا الحديث. نعم. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم، هذا هو الحجر لمصلحة النفس، وهو الحجر على السفيه والصغير والمجنون، وهذا على سبيل الوجوب. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. نعم، قوله عليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا يتصرف في المال إلا بما هو أحسن وأصلح وأنفع للمحجور عليه لحظ نفسه. قال من حفظه، بأن يقوم بحفظه بالحفظ المعتاد كما يحفظ ماله، والتصرف النافع له، فلا يتصرف في المال بمتاجرة ونحوها إلا بالأحظ لا بمطلق التصرف. فإن حفظه في أقل من حرز مثله أو تصرف بالتصرف الذي لا يكون محتاطا فيه فإنه يكون ضامنا إن تلف. قال وصرف ما يحتاجون إليه منه، له الحق أن يتصرف في المال ببذل ما يحتاجون إليه من طعام وكسوة ونحوها. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. نعم، هذه مسألة مهمة. الصبي الصغير والمجنون وكذلك السفيه، من الذي له حق الولاية عليه؟ نقول إن حق الولاية عليه لأبيه الصلب، لأن هذا هو الأصل. فكل صبي إذا كان عنده مال، كأن يكون ورث عن أمه إذا ماتت أمه مثلا، فإن أبوه هو وليه فيتصرف في ماله بالأحظ. فإن فقد أبوه بأن مات أبوه، فإن أولى الناس بالولاية على المحجور عليه وصي الأبي، سواء كان ذكرا أو أنثى لا فرق، لأن الولايات ثلاث: ولاية الأحق بها الرجال وهي ولاية التزويج، وولاية الأحق بها النساء وهي ولاية الحضانة، وولاية يستوي فيها الرجل والمرأة على السواء وهي ولاية المال، مثل هذا. ولذلك فإن الرجل إذا مات وله ذرية صغار ضعفاء فكتب في وصيته أن الوصي عليهم، أي الوصي في الأموال زيد أو عمر أو فلانة زوجته أو غيرها، سواء كان أجنبيا أو قريبا أو بعيدا، فإن هذا الوصي يكون مقدما على غيره من الناس ما لم يثبت فسقه وعدم أمانته. إذن أولى الناس بالولاية الأب، فإن عدم فالوصي. والمراد بالوصي من أوصى الأب وكتب في وصيته أنه يكون وصيا على أبنائه في المال، مهما كان الوصي، لا نفرق أجنبي قريب محرم ليس محرم ذكر أو أنثى، بشرط أن يكون طبعا يصلح تصرفه لنفسه، فلا يولى من دون البلوغ أو مجنون. طيب، ثم بعد الوصي من يكون؟ نقول تنتقل الولاية للحاكم مباشرة، لا الأخ ولا العم ولا الأم ولا الإبن ولا غير ذلك. الحاكم هو الذي يختار من الذي يكون وصيا، ولذلك ترفع مباشرة إلى المحكمة، يخرج صك ولاية، والولاية تكون بالتصرف على ماله، فيأتي القاضي ويختار فيجمع قرابته كما ذكر المصنف، قال جعل الحاكم الوكالة، والوكالة هنا بمعنى الولاية، لأشفق، لأن الولاية والوكالة والوصاية كلها من عقود الإطلاق، لأشفق من يجده من أقاربه، فيبحث في أقاربه من إخوته وأمه وأبنائه الأشفق منهم والأعرف والآمن فيجعل الوصاية له. ومن كان غنيا فليتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم، للآية كما أتى بها كما هي، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. نعم، والله أعلم. من كان غنيا من الأولياء والأوصياء فليتعفف لا يأخذ شيئا، وإن كان محتاجا فإنه يجوز أن يأخذ من مال المحجور عليه الأقل من أمرين، إما أجرة مثله وإما كفايته وهو مطعومه ومشروبه وكسوته ونحو ذلك، هذه الكفاية. فلو كانت أجرته عشرة، أجرة يعني أجرة مثله في العمل الذي يعمله عشرة وكفايته خمسة، فإنه يأخذ الخمسة ولا يأخذ العشرة، لا يجوز له أن يأخذ الأكثر. ولذلك العلماء يقولون احذر الواوات، واو الوكالة وواو الوصاية وواو الولاية وواو الوقف، هذه الأمور الأربع كثيرا ما يقع فيها السرقة، ما نقول السرقة وإنما كثيرا ما يعتدي فيها التعدي، ويقع فيها أيضا البغي. فمن ولي أحد الواوات الأربع فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل. وانظر لاحتياط العلماء، فقالوا إنه يأخذ الأقل من أجرة المثل أو الكفاية، والآن بعض الناس لا يأخذ لا أجرة المثل ولا الكفاية، وإنما يأخذ نسبة أكثر مما يأخذها العامل بأجرة المثل، وهذا لا يجوز ولا شك. باب الصلح. بدأ يتكلم المصنف عن الصلح، والصلح العلماء يقولون إنه معاقدة، وكونه معاقدة معناها أنه ليس عقدا منفصلا بذاته، بل يؤول إلى عقود أخرى، فتارة نجعله بيعا وتارة نجعله إجارة وتارة نجعله غير ذلك كهبة ونحو ذلك من الأمور. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلح جائز يدلنا على جواز نوع الصلح، وهو الصلح على إقرار أو الصلح عن إنكار، فكلا نوعي الصلح جائز لعموم الحديث، وقد ورد الحديث بيدل بنوعي الصلح. قال إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، أي إذا جعل الصلح فيه تحريم لحلال أو تحريم لحلال، بأن كان على عين محرمة، كان يصالحه على خمر أو خنزير فلا يجوز، أو أن يصالحه على فعل محرم كزنا أو بغي أو نحو ذلك فإنه يكون حراما، أو أن يصالحه على عقد يكون محرما كالربا فحينئذ يبطل. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. نعم، هذه مسألة انتبهوا لها. يقول الشيخ إذا صالحه عن عين بعين أخرى جاز، رجل له في ذمة فلان سيارة، فقال له لا أريد السيارة وإنما أريد بدلا منها كتبك، عنده مكتبة قيمة، فقال سوف آخذ كتبك الفلانية التي عينها في مقابل السيارة، نقول يجوز، ويكون في هذه الحالة بيعا، فهو بيع عين بعين، هذه صورة، فيكون عين بعين. قال أو عين بدين، عين بدين يكون في ذمته دين 1000 ريال، فيقول بدل 1000 سأخذ سيارتك، نقول يجوز. إذا مراد المصنف هنا بالدين أي ما قابل العين، وليس المراد بالدين هنا ما في الذمة، لأن الأصل أن في ذمته شيء، في ذمته شيء، فلو قلت إنه يقابل ما في الذمة بما في الذمة لصار بيعا للدين بالدين، وهذا ما لا يجوز. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. نعم، هذا نفس الكلام، أنه إذا كان عليه عين فصالحه عنه بعين أو بدين يجوز، لكن بشرط أن يتقابضا، من صور الصلح التي تكون عين بدين، صور الصلح العين بالدين، أن يكون رجل له على آخر عين، يقول له عليه سيارة، والآخر له في ذمة الآخر 1000، فقال هذه السيارة التي لي عليك في مقابل الدين الذي في ذمتي لك، فيتساقط، فحينئذ نقول يجوز، فيكون بيعا للعين بالدين، وحينئذ نقول إنما في الذمة بمثابة المقبوض، وهذا يسمى القبض الحكمي. نعم. أو صالحه طبعا على... هنا مسألة الجملة الأخيرة، قوله إن كان له دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق، هذا ذكرتكم قبل قليل. إذا كان الذي في الذمة دين فإنه لا يجوز الصلح عنه إلا بالمقبوض، فلو تفرق قبل القبض فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون بيع دين بدين فلا يجوز. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. نعم، نأخذها جملة جملة. أول جملة يقول إذا صالحه على منفعة في عقار وغيره معلومة صح، هذه هي التي يسميها العلماء ببيع المنفعة. صورة ذلك رجل له مزرعة، وهذه المزرعة لا يمكن الدخول إليها إلا عن طريق المرور في مزرعة الشخص الذي أمامه، فقال له خذ مني 1000 ريال على أن لي حق الانتفاع بالمرور من أرضك حتى أصل إلى أرضي. نقول إن حق المرور هذا يسمى منفعة، وقد صالحه عليها بمال، فحينئذ يكون قد اشترى هذه المنفعة بالمال. وهذه من الصور، هي صورتان التي أوردها هنا، واحدة والثانية في الوصايا التي يكون فيها بيع المنفعة على سبيل التأبيد. لا تباع المنفعة على سبيل التأبيد إلا في موضعين، إحداهما هنا في باب الصلح، والثانية في باب الوصايا. هذا يصح الصلح. الصورة الثانية قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، هذه المسألة فيها خلاف. رجل في ذمته لآخر 1000 مؤجلة بعد سنة، فجاءه الدائن فقال يا فلان عجل وأضع، عجل أعطني الآن 500 وأضع عنك 500، هل يجوز ذلك أم لا؟ هم يقولون لا يجوز على المشهور، والصحيح أنه يجوز، وهو الذي مشى عليه المصنف. فيجوز المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، خلاف المعتمد عند المتأخرين، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وقد أطال في تقرير جوازه. وهذه المسألة المشهورة جدا عندهم، وهي مسألة عجل وأضع. لكن انتبه لمسألة، فإن بعض الناس يتحيل على الربا بمسألة عجل وأضع. كيف؟ إذا تعاقدا عند العقد، إنشاء العقد الأول اللي هو عقد الدين، أو العقد المنشئ للدين، أو عقد القرض، إذا اتفق عنده على مسألة التعجيل وأن يضع له عند التعجيل فإنه حرام، لأنهم يكونون حينئذ قد تحيلوا على الربا. وأما إذا طرأ عليهم بعد ذلك هذا الأمر فإنه يكون شيئا جائزا فيجوز. ومسألة عجل وأضع هي التي يسميها بعض الفقهاء مسألة ربا الحطيطة، يسمونها ربا الحطيطة، والأقرب أنها تجوز بغير اتفاق ومواضعة عند إنشاء العقد. نعم. وقال الثالث قال أو كان له عليه دين لا يعلمانه، يعني كلاهما لا يعلم قدره، فحينئذ يجوز الصلح على أي ما اتفقا عليه، وهذا الذي يسمونه بالمخارجة. فإن كانا يعلمانه معا فهذه هي المسألة التي تقدم ذكرها، وإن كان أحدهما يعلمه والآخر لا يعلمه فالذي لا يعلمه صحيح في حقه، والذي يعلمه آثم، فيجب عليه أن يرد الحق كما علمه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، رواه البخاري. نعم، هذه المسألة يذكرها العلماء في باب الصلح، وهي مسألة أحكام الجوار، وناسب ذكرها في أحكام الصلح. لماذا؟ لأن فيها قد تكون بعوض مثل المنفعة ذكرناها قبل قليل فتكون صلحا، وقد تكون إجبارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، وفي لفظ خشبة، على جداره. صورة ذلك قديما كان الناس يبنون جدرا، وإذا أراد أن يبني جاره وإذا أراد أن يبني جاره بيته فإنه يجعل السقف على الجدار، هذا يسمى الغرز، إن فوقه أو في وسطه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن، هذا تارة يكون على سبيل الوجوب وتارة يكون على سبيل الندب. يجب على الجاري أن لا يمنع جاره من وضع الخشب على جداره بشرطين: إذا لم يكن جداره يتضرر، وإذا لم يكن سقف جاره يبنى إلا بوضع هذا الخشب على الجدار. إذا وجد هذان الشرطان فإنه يجب على صاحب الجدار ألا يمنع جاره. إذا اختل أحد هذين الشرطين فله حق الامتناع أو أخذ العوض، حينئذ يجوز له. أما في غيرها فلا، أما إذا وجد الشرطان ذكرت لك قليل فيكون على الوجود. نعم. باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. نعم، هذه العقود عقود مختلفة، ولكن جمعها المصنف في باب واحد لأنها فيها معنى الإطلاق. قلت لكم قبل قليل أن الحجر من عقود التقييد، فيقيد تصرف المحجور عليه لنفسه أو لغيره. أما الوكالة وما بعدها فهي من عقود الإطلاق، فالوكالة تطلق تصرف الوكيل في مال الموكل حينما أذن له التصرف في ماله هذا الوكيل، ففيها إطلاق. والشركة فيها معنى الوكالة، فإن العلماء يقولون إن الشريك مع شريكه يتصرف في ماله أصالة، ويتصرف في مال شريكه وكالة، ففيها إطلاق لتصرفه في مال شريكه، وهو ضمين لما ثبت في الشركة، فكل واحد منهما ضامن للثاني، فعقد الشركة يتضمن وكالة ويتضمن أيضا ضمان. والمساقات والمزارعة على التحقيق أنهما من عقود المشاركات، التحقيق الذي قرر الشيخ تقي الدين وغيره أن المساقات والمزارعة من عقود المشاركة. نعم، نبدأ. الوكالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين. نعم، ذكر المصنف أنه قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم التوكيل في حوائجه الخاصة، فكان يوكل من يبيع عنه ويشتري، وفي الحمل وغيره، وفي حوائج المسلمين العامة. وهذا يدلنا على أن الوكالة نوعان في الأمر العام والخاص: الوكالة العامة التي هي عقود الإطلاق العامة كالولايات، فإن القضاء فيه معنى الوكالة وليس عقد وكالة مطلق، ولكن فيه معنى الوكالة لأنه من عقود الإطلاق، وكذلك سائر الولايات العامة. طيب، يقول الشيخ فهي عقد جائز. معنى قوله جائز ليس مراده أنه جائز في مقابل المحرم، إنما قصده جائز في مقابل اللازم، بمعنى أنه يجوز للوكيل والموكل لكل واحد منهما أن يفسخ العقد. فلو وكل زيد عمرا جاز لزيد أن يفسخ العقد وإن لم يعلم عمر ولم يرضى، والعكس يجوز لعمر أن يفسخ العقد وإن لم يعلم زيد ولم يرضى، إذ العقد يقبل الوكالة. لكن يبقى عندنا قضية التصرف قبل العلم، هذه مسألة أخرى، لكن العقد انفسخ، ولكن التصرف أحيانا قد يصح لمعنى منفصل. نعم، تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. نعم، يقول الشيخ إن كل ما تصح النيابة فيه تصح فيه الوكالة، من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. نعم، يقول الشيخ إن كل ما تصح النيابة فيه، والضابط في معنى ما تصح النيابة فيه هو كل ما لا يشترط فيه القيام بالبدن فإنه تصح فيه الوكالة. قال كتفريق الزكاة وهي من حقوق الله، والكفارات ونحوها من العبادات المالية مثل النذور إذا أراد أن يعني يوزع الأموال فيها، وفي معناه قلت لكم الحج، فإن الحج مغلب فيه العبادة المالية، فيجوز التوكيل في الحج بشرط أن لا يكون فريضة، وما جاز التوكيل في كله جاز التوكيل في بعضه، فيجوز لمن حج نافلة أن يوكل في الرمي مع أن عمل بدني، قلنا لأن الرمي جزء من الحج، بعض الحج، والحج مغلب فيه كونه ماليا، فيجوز النيابة فيه ما لم يكن فرضا. قال وكذلك حقوق الآدميين كالعقود، أي إنشاء العقود وإبرامها والفسوخ بأن يوكل غيره في فسخ عقد وهكذا. وما لا تدخله النيابة طبعا من هو من الفسوخ أيضا الطلاق. وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدن. نعم هذا هو الضابط، قال إن ما يتعلق ببدن الآدمي الخاص به فإنه لا تدخله النيابة. مثاله وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة. نعم والحل. فإن الصلاة لا يقوم أحد عن أحد فيها البتة، والحل والطهارة والحلف. والحلف لا يحلف أحد عن أحد، فلو أن شخصا ثبت عليه يمين أمام القاضي فليس للوكيل في الخصومة الذي نسميه نحن الآن المحامي أن يحلف عنه، لأن اليمين هذه عبادة بدنية فلا بد أن يقوم بها من وجبت عليه. والقسم بين الزوجات. والقسم بين الزوجات فلا يقوم أحد عن أحد فيه. ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. لأنها متعلقة بالبدن. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. نعم لا يجوز للوكيل أن يتصرف في غير الوكالة، لأنها تعد للمحل، والأصل عدم جواز تصرف المرء في غير ما أذن له فيه وفي غير ما يملك، وإنما استثنى ما أذن له فيه وهو الوكالة، فلا يجوز له أن يتصرف في غيره. فلو أن امرأً على سبيل المثال وكل في خصومة، فإن من وكل في الخصومة ليس له أن يبيع ولا يشتري وليس له أن يقبض الثمن، حتى قبض الثمن ليس له قبض الثمن، بخلاف من وكل في قبض الثمن فيقول له أن يخاصم فيه لأنه أدنى، فإذا وكل في الأعلى له الأدنى، لكن إن وكل في الأدنى فليس له الأعلى. ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. يقول الشيخ يجوز التوكيل بجعل أو غيره، المراد بغيره الأجرة. والفرق بين التوكيل بالجعل والتوكيل بالأجرة أن التوكيل بالجعل كما سيأتينا بعد قليل على النتيجة، والتوكيل بالأجرة يكون متعلقا بالعمل. صورة ذلك يقول وكلتك أنك إذا فعلت الشيء الفلاني وتم فلك كذا، هذا جعل. أو يقول وكلتك ولك في كل يوم كذا، فهذه إجارة. هذا الفرق بين الإجارة وهذا الفرق بين الجعالة. نعم. وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريق. نعم يقول إن يد الوكيل على العين يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. وكثيرا ما قلت لكم الأيدي ثلاثة وإن شئت أربعة، لكن نقول ثلاثة على سبيل الإيجاز. يد ملك، والمالك هذا وإن أتلف متعمدا فلا ضمان عليه لأن الملك له. النوع الثاني يد ضمان، ويد الضمان سواء كان يد ضمان بتعد وهو الغاصب أو يد ضمان عقد، فنقسم إلى قسمين، فإنه يضمن إذا تلفت العين سواء فرط أو لم يفرط. النوع الثالث من الأيدي يد الأمانة، ويد الأمانة لا يضمن إلا إذا فرط أو عد أو تعدى، وإن لم يتعدى فلا ضمان عليه. لا توجد غير هذه الأيدي الثلاث أو الأربع، غيرها لا يوجد، فلا لا تخلو اليد من أنواع ثلاث. هنا الوكيل يده يد أمانة لأنه مأذون له بالتصرف فلا ضمان عليه. نعم. ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني يقبل قول الوكلاء ومن في حكمهم وهم الأمناء في عدم ذلك، أي في عدم التفريط والتعدي باليمين، لأن القاعدة عندنا أن كل من قلنا إن القول قوله فالمراد بيمينه حيث دخلت اليمين بأن يكون من أمور المالية. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. نعم قال وإن ادعى الرد، يعني أن شخصا من الوكلاء أو الأمناء عموما أعطي شيئا ثم اختلف هو وموكله هل رده لموكله أم لا، فقال الموكل لم يرجع لي السيارة التي أعطيته إياها ليصلحها مثلا أو يجعل لها الفحص، وقال بل رددتها إليك، فاختلف، فنقول إذا كان الوكيل قد أخذ عوضا على الوكالة فإنه حينئذ يده يد أمانة لكن لا تقبل إلا ببينة، لأنه يكون ناشئا عن عقد فيكون كالأجير. وقلنا إن الوكالة إذا كانت بجعل تجعلها عقد إجارة فلا بد من بينة. وأما إن كان متبرعا فإنه يقبل قوله بيمينه بلا بينة. الشركة. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الشركات، وقبل أن نتكلم عن الشركة أريدك أن تعرف أمرا، وهو أن الشركة نوعان: شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك هي أن يشترك اثنان في ملك عين، سواء كان ملكهم قهريا أو إراديا. الملك القهري: رجل مات فورث ابنيه بيتا، فالابنان شريكان في البيت، شركة أملاك، هذا تسمى شركة الأملاك. ملكا اختياريا: اثنان اشتريا أرضا معا، ويملك كل واحد منهما جزءا مشاعا فيها، هذه شركة أملاك. النوع الثاني شركة تسمى شركة العقود، وشركة العقود يكون فيها عمل أو ذمة مع المال. واضح؟ ماشي معي؟ انظر معي. الأشياء التي يشترك فيها ثلاثة أشياء أو أربعة، لنقول ثلاثة لأن الذمة تحتاج تفصيل والوقت ضيق. ثلاثة أشياء: إما مال، وإما عمل، إما مال وإما عمل وإما ذمة، صارت ثلاثة بالضبط. أنا ما أبغى أدخل في الذمة لكن رجعنا إليها: إما مال وإما عمل وإما ذمة. خذوا الحالات كلها. الحالة الأولى: إذا كان الشريكان كل واحد منهما بذل مالا فقط، فإن الشركة تسمى شركة أملاك، كل واحد نصف أرض ومنه النصف الآخر لم يعمل شيئا، فالشركة شركة أملاك. اثنين: إذا كان كل واحد منهما بذل مالا وعملا، فالشركة شركة عنان، تسمى شركة عنان، فيكون الملك على أموالهما والربح على ما اتفقا عليه، بخلاف شركة الأملاك فإن صار منها ربح إذا بيعت الأرض فإنها تكون على رأس المال. مثال شركة العنان: اثنان يجلسان مجلس العقد فيقول مني 10,000 ومنك 10,000، ثم يعمل الاثنان في هذه 10,000 ويتاجران فيها. الحالة الثالثة: أن يكون من أحد الشريكين مال ومن الآخر عمل فقط، فنسمي الشركة حينئذ مضاربة أو قراض، نفس المعنى. النوع الرابع: أن يكون كلا العاملين، كلا الشريكين منه عمل فقط، يعمل وهذا يعمل، فالشركة حينئذ شركة أبدان. الحالة الخامسة: أن يكون لكل واحد من الشريكين عمل وذمة، عمل وذمة، فتكون الشركة شركة وجوه، إذ الذمة لا يجوز الشركة فيها على سبيل الانفراد، بل لا بد أن يكون معها عمل أو مال. طيب، لو كان من أحدهما مال وعمل ومن الثاني مال فقط، فالشركة حينئذ نسميها شركة عنان ومضاربة معا. لذلك قال الشمس الزركشي: ويتولد من الشركات ما لا يحصر له من العدد، كذا قال. إذن إذا عرفت الشركات ضابطها الذي قبل قليل، أن الناس يشتركون في ثلاثة أشياء: إما أن يكون منهم العمل جميعا، أو منهم المال جميعا، أو من أحدهما مال ومن آخر عمل، أو منهما عمل ومنهما جميعا الذمة، فهذه الشركات المسمى. ويتولد ما ذكرت لك قبل قليل: إلا أن يكون الذمة منهما جميعا فلا يصح، لأنه لا شراكة ولا بيع للذمة، لأنه اختصاص. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه بيان فضل الشركة، ولذلك العلماء يقولون إن الشركة فيها فضلان. الفضل الأول أن عقود الشركات أكثر العقود بركة وصدقا، عقد الشركة عقد مبارك، ولذلك من أراد البركة في الربح فليدخل في شركة، سواء كان في عقد أو كان بين جماعة. في عقد مثل ماذا؟ مثل ما يسميه العلماء بعقود المرابحة والمواضعة والتولية. عندما يأتي رجل لآخر فيقول: هذا الكتاب اشتريته بخمسة وسأبيعه لك بستة، هذا يسمى عقد مرابحة، فأنت بينت له كم دخل عليك وكم نسبة الربح. ومثله الشركة، طبعا عقد الشركة في السعر، يعني يقول بنسبته سأربح عليك ربعه، ومثله التولية بأن يقول سأضع عنك مما دخل علي مقدار كذا. هذه من أطيب البيوع لأن فيها صدق، ومن أطيب العقود عقود الشركات. وقد قال الله عز وجل، قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين إذا صدقا وبينا، فلا بد من الصدق والتبيين. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث إذا صدقا وبينا، نستفيد أمرين. الأمر الأول أهم، وجوب الصدق، وهذا واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ما لم يخن أحدهما صاحبه. قوله وبينا أخذ منها الفقهاء شرطا مهما، وهو أنه يجب أن يكون رأس المال معلوما في الشركة. الأمر الثاني أنه يجب أن يكون مقبوضا، ما يجوز أن تجعل رأس مال الشركة دينا. الثالث أن يكون نقدا على المشهور. قال رحمه الله الشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. نعم، قول المصنف الشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، أي حيث لم يرد النص بالنهي عنها، وسيأتي الإشارة لبعضها. ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان. نعم، عليه. نعم، قال ويكون الملك، يصح فيها كسر الميم وضمها، ويكون الملك أو الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، وهذا واضح. إذا كان جزءا مشاعا معلوما، من شرط الشركة أن يكون الربح جزءا مشاعا وألا يكون معينا، لأنه لو كان معينا تبطل الشركة، لأن هذا يخالف حقيقة العقد فيجعله ضمانا. فدخل في هذا أي فيدخل في الشركات السابقة أولا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. نعم، هذا تقدم شرحه قبل قليل. وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. نعم، سبق قبل قليل. وشركة الوجوه بأن يأخذان بوجوههما من الناس. معنى شركة الوجوه أي أن يجمع مع العمل الذمة، وذلك بأن يكون شخصان ليس عندهما مال فيقترضان من الناس أموالا بذمتهما جميعا، فيكون أحدهما باشر الاقتراض والثاني ضامن له، فبذمتهما وضمانهما اقترضا من الناس ثم تاجر. إذن فلا مال منهم، وإنما منهم العمل والضمان الذي هو الذمة، فجمعوا بين الذمة والعمل لا مجرد الضمان. الضمان وحده لا قيمة له، حكى الإجماع عليه ابن المنذر في الإشراف نقلا عن نعم. وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. نعم، قوله بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهم من المباحات، أي مما هو منفك عن الملك كالحشيش والاحتطاب وغير ذلك من الأم والصيد ونحو ذلك. قال وما يتقبلانه من الأعمال، أي بأن يعمل يتقبلانه من العمل في الذمة فيجب عليهما معا، مثل أن يأتي نجاران فيتقبلان الأعمال في النجارة أو في غسيل ونحو ذلك ثم يقتسمان الأجر بينهما. قد يكون أحدهما عمل أكثر من الثاني، نقول هذا مغتفر لأنه من الشركات. وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. يقول إن شركة المفاوضة الجائزة هي التي يكون فيها اشتراك بالمال منهما وبالعمل منهما وبالذمة، فيقترضان على ذمتهما معا، فجمعت الأمور الثلاثة المال والذمة والعمل فسميت مفاوضة. هذه المفاوضة الصحيحة. المفاوضة الفاسدة إذا أضيف لها دخول الأكساب النادرة والضمان النادر، فحينئذ تكون المفاوضة فاسدة، وهي التي قال عنها الشافعي رحمه الله تعالى لا أعلم شيئا حراما إن لم تكن المفاوضة حراما. قصده بالمفاوضة الحرام التي دخل فيها أكساب نادرة أو ضمان نادر. وكلها جائزة، أي ما سبق إلا ما استثنيت لك قبل قليل. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما. نعم، يقول إذا دخل الظلم لأحدهما أو الغرر عليه فلم يعرف كم مقداره أو ضمن رأس المال له، فلا شك أنه تجعل الشركة فاسدة. كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين، يعني بأن يقول مثلا السنة الأولى ربحها لي والسنة الثانية ربحها لك، هذا فيه غرر من جهة وظلم لأحد المتعاقدين لأن الأسعار تختلف، وللآخر ربح وقت آخر، فهنا نقول الشركة فاسدة. أو ربح إحدى السلعتين. نعم، يقول اشترك في سلعتين فقال هذه ربحها لك وهذه لي، نقول لا يجوز. أو إحدى السفرتين وما يشبه وما نعم. يشبه هذا واضح. نعم، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. نعم، عقد المساقات والمزارعة سيذكره المصنف بعد قليل، وقد جاء الحديث عن في النهي عن المساقات والمزارعة إذا كانت على شيء معلوم. نعم، وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قوله يؤاجرون أي يعقدون عقد المؤاجرة أو عقد الشركة. ما على الماديانات الماديات هي جداول الماء، فيقول أنا سأزرع لك هذه الأرض وما نبت على جوانب الماديات فإنه لي أنا أيها العامل. نقول إن هذا لا يجوز، لأنه حدد له بقعة فقال إن ربحه منها. نعم. وأقبال الجداول وأقبال الجداول أي المكان الذي يجمعه الماء، في طرفه يتجمع الماء فيكون فيه نبات. وشيء من الزرع. نعم، وشيء معين من الزرع، كان يقول هذه المنطقة، وهذا لا يجوز، وليس المراد بشيء أي جزء مشاع، فإنه يصح. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. نعم، زجر عنه أي نهي عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم، قوله فأما شيء أي فتجوز المزارعة والمساقات ومثلها المغارسة أيضا إذا كانت على شيء معلوم. قصده على شيء معلوم أي جزء، جزء مشاع، ربع، نصف، واحد من خمسة، 10%، وهكذا. وليس المراد بالجزء المعلوم المعين، لأن الجزء المعين يبطل العقد كما سبق. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. هذا دليل على جواز المزارعة. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. نعم، يقول الشيخ إن المساقات تكون للشجر، فيكون شخص يملك شجرة فيأتي لعامل فيعطيه، فيقول للعامل اعمل بهذا الشجر، قم بسقايته وقم بتشويكه إن كان نخلا، وقم بتلقيحه وغير ذلك من الأمور التي تصلحه، ولك نصف نتاجه، لك ربع نتاجه، وهكذا. والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. نعم، يعطيه أرضا فقط وهو الذي يقوم بزرعها حبا ونحوه، ولو كان الحب منه فإنه يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.